السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنبتدي الحديث رقم 13 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. الحديث عندنا: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني إيه؟ بهيمة الأنعام اللي هي يحل أكلها، لو قطع منها أي جزء وهي حية قبل الذبح ده يعتبر ميت، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. مثلا لو أنت عندك مثلا خروف، معدة، زي ما شابه يعني، لو قطع مثلا ديلها، قطع جزء من رجليها، ماخدوش بقى وسويه واكله بسم الله، لا، ده يعتبر ميتة، لا يجوز أكله، ده ميتة. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ده يعتبر ميتة لا يجوز أكله. وده عليه إجماع من العلماء، لأن لو انفصل أي جزء من البهيمة الحية من غير تزكية الحيوان ده إيه؟ يعتبر ميتة. طيب يجي نقطة تانية، عندك الصوف أو الشعر او الاسنان او العاج، الحاجات اللي هي دي ما فيهاش حياه، هل دي يجوز الانتفاع بها؟ وطبعا الموضوع على خلاف، ولكن الراجح او ما دل عليه الدليل انه يجوز ايه الانتفاع بها، لان انت عندك اجماع من العلماء على ان ما يجز من شعر البهيمه فهو طاهر، ما يجز من شعر البهيمه فهو ايه طاهر. يعني لو انت مثلا في خروف وخدتي الفروه بتاعته وهو حي، ممكن ان انت ايه تستنفعي بيها، عمل صوف وما شابه، يبقى ده في ايه، ده في يجوز. ليه؟ لان الشعر ده يعتبر ميتة، او مفيش، مش ميتة، يعتبر مفيش فيه حياة. انت لما تيجي مثلا تقصقصي يقص او يعني ينزع او يجز من الخروف او الماعز او ما شابه الشعر او الفرو بتاعه، هو مفيش احساس فيه، ده لا حياة فيه، فده يجوز ان انت تنتفعي بيه. لكن ان انت تنتفعي باجزاء من البهيمة دي وهي حية، ده ايه يحرم. لان في بعض ناس لما الجزارين لما يجي يذبحوا مثلا الجمال، يلاقيها بتبقى يعني بيصعب عليهم ذبحها او كده، فيعملوا ايه؟ يقطعوا رجليها. ناس قالوا مثلا مش عارفين يقطعوا رجولها، طبعا انت ايه اذا ذبحتهم في احسن الذبحه، فيقطعوا الرجول وبعد كده يبتدوا ايه تروح الجمل واقع يبتدوا ايه يذبحوا فيهم. فطبعا هنا بيختلط ايه؟ بيختلط ده بده، يختلط الرجول اللي هي المفروض ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، مع ايه؟ مع اللي انت ايه زكيتيه ذبحتيه، فالاختلاط ده هيبقى ينتج عنه ايه؟ ان كله محرم، كله يترك. واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده ده، لان كده اختلاط مزكاه بغير مزكاه بميتة، يبقى الكل ايه يحرم. الاقطاع اللي هي الفروج، اللي هي الفرج المرأة، فرج المرأة لسه هنتكلم فيه دلوقتي، فيبقى كده يحرم الانتفاع بأي جزء قطع من البهيمة وهي ايه؟ وهي حية. عندك قاعدة البراءة الأصلية، واحنا ندرسها النهاردة إن شاء الله في الأصول، فخليه الجزئية دي مع الأصول. طيب يبقى كده دلوقتي الميتة بتنقسم عندنا لقسمين: قسم طاهر وقسم نجس. قسم الطاهر واحد، أول حاجة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. إحنا خدنا قبل كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه حل ميتته، يبقى أول حاجة يجوز أكلها من الميتة اللي هو إيه؟ ميتة البحر، يجوز أكلها كل ميتة البحر سواء حوت سواء أسماك سواء دولفين بحر سواء طبعا أي حاجة ما يعيش فيه البحر حتى لو كان بر مائي، لأن البر المائي ده معظم وقته بيقضيه في المية وبيطلع يسير على الشط وينزل تاني في البحر، فإيه يجوز أكله وهو إيه ميت. في حاجة كمان اللي هي إيه، أحلت لنا ميتتان ودمان، فاكرين قلنا الميتتان اللي هو الحوت والجراد والدمان اللي هو الكبد والطحال. عندك كمان من الميتة أقسام الميتة الطاهرة الذبابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر دواء، يبقى هنا الذبابة طاهرة ولكن لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، لأن إحنا لما بتقع في الإناء سواء إناء شرب أو يوضع فيه الطعام بنروح غامسين الذبابة كلها وعاملين فيها إيه؟ رامينها، نرمي الذبابة، يبقى هي طاهرة ولكن لا يجوز أكلها، لأن إحنا عندنا إجماع من العلماء على إن إيه؟ على إن يحرم أكل الحشرات، ده بإجماع العلماء. طيب عندك آخر حاجة اللي هي السوس والدود، وده عليه إجماع من العلماء، ده عليه إجماع من العلماء، السوس والدود بإجماع طاهر ويجوز أكله، ده بإجماع العلماء، دي الحشرات الوحيدة اللي عليها إجماع من العلماء إن إيه يجوز أكلها وإن هي طاهرة. القسم الثاني من الميتة اللي هي هتبقى إيه؟ الميتة كلها نجسة، وده بإجماع إلا ما دل عليه الدليل. الجراد إحنا اتكلمنا يا جماعة في حكاية الجراد دي قبل كده في حلقة في محاضرة سابقة، قلنا إن الجراد يجوز أكله لأن أنت عندك حديث بكده، قلنا أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان هما إيه؟ الحوت والجراد، وقلنا إن هو حلزون البحر، كل ده يا جماعة يجوز أكله، وإحنا تكلمنا عليها في أول محاضرة التقيت بيه، وقلت لكم إن رجل كان يركب البحر وكان يحمل معه القليل من الماء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجوز أن أتطهر بماء البحر أو نتوضأ بماء البحر؟ قال إيه، هو الطهور ما أول حل ميتته، يبقى يجوز هنا إن إحنا نتطهر بماء البحر، ويجوز لنا إن إحنا ناكل الميتة بتاعة البحر. أي حاجة موجودة في البحر يجوز لك إن أنت تأكليها. طيب كده هنكون خلصنا الباب بتاع المياه، ونبتدي دلوقتي في باب الآنية. باب الآنية السوس والدود عليهم إجماع، ودي في محاضرة سابقة ممكن إن أنتوا ترجعوها. السوس والدود عليه إجماع من العلماء إن هو إيه؟ يجوز إن هو طاهر، يجوز أكله. في بعض ناس في بعض شعوب يعني بتعمل من الدود ده أكلات، واخدين بالكم؟ أي دود إن كان ما يطلق عليه اسم دود، حشرة اسمها دود، يبقى دي إيه؟ يجوز إيه إن أنت تأكليها وهي طاهرة. خلاص ده عليه إجماع من العلماء يا جماعة. طيب هنبتدي بقى في باب الآنية، وباب الآنية لما نخلصه إن شاء الله يبقى فيه امتحان. باب الآنية لما يخلص يبقى إن شاء الله فيه امتحان. طيب هنبتدي في باب الآنية، عندنا حديث رقم 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث 19 ده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. حديث رقم 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. طيب هنا عندنا هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا يبقى نهي، يبقى يحرم، يحرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. طبعا هنا آنية دي ما يوضع فيه الطعام أو الشراب. الصحاف دي جمع صحفة، دي عبارة عن إناء يشبع 5 أفراد، زي طبق كبير يسع إن 5 أفراد ياكلوا منه ويشبعوا. يبقى سواء أواني شرب أو أطباق أكل، يحرم إن إحنا ناكل أو نشرب في آنية الذهب أو الفضة. وده عليه إجماع من كل العلماء، إن يحرم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. بصي، كل حديث ما دام في حديث تاني بيديكي معنى تاني او بيضيف لك حاجه، يبقى انت ملزمه بالحديثين، ملزمه بالحديثين. فهنا لازم انت تحفظي ال3 احاديث دول. طيب هنا الضمير في لهم، طبعا ده بيعود على الكفار، فانها لهم يمين للكفار في الدنيا ولكم في الاخره. يجرجر يعني ده صوت الماء في الجوف، لما الواحد بيشرب ميه بتقرر تبقى الصوت ده، هو ده ايه؟ الجرجرة. يبقى صوت الماء في الجوف ده معناه يجرجر. يجرجر في بطنه ايه؟ نار جهنم. وشوفي هنا يعني العذاب، توعد بالعذاب الشديد ده دليل على الحرمانية، انه يحرم، لان هنا متوعد بعذاب شديد من الله عز وجل اللي يشرب او يأكل في إناء الذهب والفضة. طبعا زي ما قلنا ده عليه إجماع من العلماء في أنه يحرم. طيب بالنسبة للاستعمالات التانية للذهب والفضة، هل هتدخل معنا في الحرام؟ يحرم إن أنا أعمل يعني أستخدم الذهب أو الفضة في أي حاجة تاني؟ طبعا ده في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا ما دل عليه الدليل والحديث واضح هنا ان هو يخص ايه؟ الاكل والشرب فقط. يبقى انا لو عندي مثلا اباجوره ذهب، عندي مثلا حاجه معلقات فضه او ما شابه، يجوز ايه؟ استخدامها. لكن المنهي عنه ان انا استخدمه في الشرب والاكل. طيب دلوقتي عندنا الحديث اللي هو 26 في ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرجال يا جماعه يحرم استخدام الذهب بالنسبه لهم، ده حرام لرجال امتي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضه حرام لرجال امتي حلال للنساء. يحرم الرجل ان هو يستخدم اي استخدامات للذهب، يحرم سواء حاجه ذهب او حاجه حرير، الاثنين يحرم على الرجل. طبعا الحرير الطبيعي ده يحرم استخدامهم للرجال، لكن انا بالنسبه للمراه معاها قلم ذهب، معاها اسوره ذهب، معاها مثلا ساعه ذهب، خلاص ده ايه؟ يجوز ان انت تستخدمي استخدامات الذهب غير الاكل والشرب. يعني بتسالي على اطباق الفضه، مش احنا لسه بنقول دلوقتي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافيها، وقلنا صحافيها دي الاطباق، معناها الاطباق. يبقى ازاي بقى؟ لا طبعا يحرم، يحرم، حرام ان احنا نستخدم الذهب والفضه كاواني او كاطباق. كاواني اطباق ليه؟ لان الحديث واضح. يعني شوفي ده نهي، ما فيش، عارفه احنا خدنا قبل كده يعني كده ده يحرم ليه؟ لان نهي. لا مش احنا قلنا قبل كده الحرام هو ايه وعرفناه في الاصول؟ الحرام هو ايه؟ ما نهي عنه نهي جازم. كل المعالق يا حبايبي، كل معالق الذهب دي تحرم، معالق الفضه تحرم، كل ده ما دام ثبت انها ذهب او فضه يحرم ان انت تاكلي فيها او تشربي بيها او تستخدميها في الاكل والشرب. استخدام الذهب والفضه في الاكل والشرب يحرم. لا، اللي بيباع في الاسواق ده حرير طبعا صناعي، حرير طبيعي ده يا جماعه بيبقى غالي جدا، حرير طبيعي غالي. الرجل بالنسبه للرجال اذا كان في استعمالات للفضه من غير الاكل والشرب يجوز ان يستخدمها، ولكن الحرمانيين هنا في استخدامهم للاكل والشرب، سواء اواني سواء ابراق سواء معالق، اي حاجه تتعلق بالاكل والشرب يحرم. لا، ما فيش مشكله بقى، احنا قلنا في خلاف ما بين العلماء دلوقتي، ده عليه اجماع ان يحرم استخدام الاكل والشرب. النقطه الثانيه ان في خلاف بين العلماء على ايه؟ هل يجوز استخدامها في حاجه ثانيه غير الاكل والشرب؟ طبعا ما دل عليه الدليل ان يجوز استخدامها، لان هنا ما فيش نهي عن استعمالها. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا تستعملوا او لا تستعملوا الذهب والفضه، لا، هو قال ايه؟ لا تشربوا في انيه، لا تاكلوا في صحافها. واخدين بالكم؟ يبقى في الاكل والشرب فقط. طيب دلوقتي قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. قدح ده اللي هو بيشرب فيه الماء، ليه ايد، الايد بتاعته انكسرت. فانس رضي الله عنه لحن، ده الحديث رقم 26، لحن الاناء قدح النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بقليل من الفضه. شوفي هنا، بيسير من الفضه. انتوا عارفين يا جماعه مجرد ان يعني عارفه زي ودن الكوبايه كده، الايد بتاعت الكوبايه كده، ايد الكوبايه دي انكسرت فلحمها، لحمها ياخد ايه؟ ده يعني يسير اليسير من الفضه. يبقى اذا هنا لحديث رقم 26 بتاع انس بن مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب اللي هو مكان الكسر ده سلسله من فضه، ولحموا بيه، ولحموا من ولحموا بيه، لحم بالايه؟ بالفضه. يبقى اذا يجوز استعمال يسير الفضه، يجوز استعمال ايه؟ يسير الفضه في اللحام، الحاجه الصغننه البسيطه دي خالص، واخده بالك؟ طيب، طب بالنسبه بقى مطلي الذهب والفضه، هل يجوز الاكل والشرب فيه ام لا؟ طبعا مطلي الذهب ده ايه؟ يحرم، ده غير جائز، واخده بالك؟ لان هيبقى ايه؟ اناء ذهب كده حتى لو اتطلى، لكن احنا يحرم بالنسبه لنا الاكل في الاواني ديت. طب لو مطلي فضه، ما احنا عندنا خدنا اهو في الحديث رقم 26 ان يسير الفضه يجوز. طيب هو انا عندي صينيه اهي نحاس مثلا نفرض، ومطليه بالفضه، هل يجوز ان انا استخدمها؟ طيب هل انا هقدر اقيم قيمه الفضه بالنسبه للنحاس ايه؟ لا طبعا مش هقدر اقيم، مش ممكن. هل ده يسير فضه ولا كتير؟ مفيش تقييم، ما اقدرش اقيمها. فعشان كده ايه؟ برضو يحرم المطلي الذهب ومطلي الفضه ان انا استخدمه. مطلي الذهب او مطلي الفضه يحرم ان انا استخدمه في الاكل والشرب، في اواني وفي اطباق او معالق الذهب والفضه. طيب في نقطه تانية، هل يلحق بالذهب والفضه نفائس الاحجار الكريمه زي مثلا الياقوت واللؤلؤ والمرجان؟ الاحجار الكريمه دي تلحق بالذهب والفضه؟ طبعا لا، ممتازين. ليه؟ لان الحديث قال ايه؟ الذهب والفضه. يبقى انا ما اقدرش الحق حاجه ملهاش دليل، مفيش دليل عندي بنص على تحريم ان انا اكل مثلا في طبق فيه ايه؟ مزين مثلا باحجار كريمه او بفصوص، او ان انا اكل في اشرب مثلا في اناء فيه فصوص من ايه؟ من الاحجار الكريمه دي. مفيش دليل على تحريم الاحجار او نفائس الاحجار من لؤلؤ او مرجان او ما شابه لا يوجد ما يحرم ذلك، انما التحريم في ايه؟ في الذهب والفضه فقط. طيب هنا جواز الاستعمال عندك عن ام سلمة انه كان عندها جلجل من فضه فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. عندها جلجل، جلجل يعني ايه؟ علبه، علبه محتفظه بيها بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، واخده بالك؟ وبتحط فيه يعني العطور وكده وبتتبرك بيه. طبعا يجوز، يجوز الامر ده. هنا بس بيدلل لنا على ان يجوز استعمال اواني الذهب والفضه في ايه؟ ان انا احفظ فيها حاجه، زي ما ام سلمة كانت عندها اناء او علبه كانت بتحتفظ بيها بشعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اسمه جلجل، اللي هو الجلجل ده، جلجل يعني علبه، كان عندها علبه. عندك بقى علبة محتفظة بيها، سواء علبة ذهب أو فضة، محتفظة بيها مثلا بورق، محتفظة بيها حاطة فيها أشياء مهمة عندك، حاطة فيها ذهب بتاعك، ده يجوز، لأن ده إيه؟ هيخش فيه الاستعمالات، وده الدليل بتاعك على إن يجوز إن أنا أستعمل يعني علب من فضة أو ذهب أو أواني، بس في إيه؟ في غير الأكل والشرب. اللي يحرم فقط الأكل والشرب فقط، غير ذلك مفيش دليل على التحريم. طيب هل يجوز ان انا يبقى عندي صينيه من فضه او ذهب واقدم عليها للتقديم؟ يعني في بتبقى صواني فضه الناس مثلا بترصها كده شوكولاته، بتقدمي مثلا الشوكولاته دي، هل يجوز؟ لا مظبوط، لا يجوز، لان انا هاخد كده من شوكولاته وايه واكل. طيب هل يجوز ان انا استخدمها للتقديم، يعني احط فيها اطباق، او ان انا احط على صينيه فضه كوبايات؟ طبعا هيجوز. ليه؟ لان كده انا مش باكل منها، ده انا بايه؟ بقدم. واحنا قلنا ان استعمالات الذهب والفضه يجوز، لكن ان انا احط عليها الاكل مباشره مثلا على الكراسو كحك وارص بقى في اواني فضه او لا، ده يحرم، لاني انا هاخد وهاكل، ده يحرم. لكن ان انا يبقى كوبايات للتقديم، انا هاخد الكوبايه يبقى انا بستخدمها كده استعمال، كاستعمال. واخدين بالكم الفرق؟ بص الفكره، انا لو عندي صينيه فضه ان انا احط الاكل عليها مباشره سواء كحك بسكوت وما شابه كراسو حاجات من دي واكل منها كده، ده يحرم. لكن انا لو هستخدمها للتقديم احط عليها كوبايات شربات مثلا او كوبايات شاي، يجوز. يجوز، لان هنا كان انا بستخدمها ايه؟ كحاجه للتقديم، مش هاكل فيها، ده انا هاخد الكوبايه منها تقديم، يبقى ده ايه؟ يجوز. طيب بعد كده عندنا مساله تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارقي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وارقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ولفظ أبي داود: اغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وألقي سقاءك واذكر اسم الله. وله في أخرى من حديث جابر رضي الله عنه: فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويثقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. يعني إيه الكلام دوا؟ ألقي سقاءك يعني اربطه، عارفة سقاءك؟ يعني مثلا أنت عندك إزازة فيها ميه، او زمزميه فيها ميه، او كل من في ميه اقفليه كويس. لما تقفليه امتى؟ من اول ما يأذن المغرب لحد الفجر. ليه؟ شوفي هنا، لان في ليله، ليله الليله العربيه بتبتدي من امتى؟ من اذان المغرب لحد ايه؟ لحد اذان الفجر. ده الليل، دي الليله عندك. اليوم بيبتدي من اذان الفجر لحد اذان المغرب. الليله منين؟ من المغرب الى الفجر. الوقت ده لو عندك اي اناء فيه شراب لازم ان انت ايه؟ تقفليه، تحكمي الغلق بتاعه، ازازه تروحي قافلاها كويس، كل ما تقفليه كويس، كوبايه فيها ميه، اي حق ان انت ايه؟ لازم تقفليه. طب بالنسبه للاواني، اناء فيه اكل ومحطوط مثلا في المغرب، لازم تعملي ايه؟ تعرضي عليه. يعني ايه اعرض عليه؟ يعني تغطيه، يعني حتى لو بعود. عارفه الاعواد مثلا الخشب اللي بنستعملها في عمل قشيش طاووق، واخده بال حضرتك؟ ده كده حتى لو تحطيه كده على ايه؟ الطبق اللي فيه الاكل او الاناء اللي فيه الاكل، تحطيه عشان تعرضي عليه، ده اسمه تعريض. ان انا بغطيه، تعريض معناه ان انا بغطيه. يعني لازم اغطيه كله؟ لا مش شرط، لان هنا حتى شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بعود تعرضه علي. لو بعود بس حاجه رفيعه كده، خشبه رفيعه، معلقه، ان انت تحطيها على الطبق اللي فيه الاكل. كل ما ده يا جماعه بيبقى حاجه بتحفظي فيه الماء البارد، بتحطي فيه ميه عاديه ومع الثلج وبتقفليه كويس، ده بيبقى ايه؟ اسم الكولمان ده بيبقى ايه؟ بيستخدميه تبقى ميه ساقعه. لازم ايه؟ ما تسيبوش بقى عريان من غير غطا كده، لا ايه؟ تقفليه كويس. القصد من كده ان انت اي حاجه اذا يعني فيها ميه ان انت ايه؟ بتقفليها كويس. ليه؟ ليه الكلام ده يا جماعه؟ لان في مرض ده بيعتبر وباء، لا مثلا وباء الكوليرا، وباء الملاريا، اي وباء كان، مرض بينزل في ليلة من السنة. فين الليلة دي؟ الله أعلم بيها. ليلة ينزل فيها الوباء، واخد بالك؟ يبقى الوباء بينزل ليلة في السنة، لا يمر على إناء ليس له غطاء، أي إناء مش متغطي أو سقاء، حاجة بتشرب وما فيهاش وكاء. الوكاء ده اللي هو يعني مربوط كويس، مقفول كويس، ده كله يبقى ايه؟ ده بيكون عرضة ان ينزل فيه الوباء دوت. فناخد بالنا من التحذيرات دي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا ان احنا نقفل اول ما اذان المغرب يأذن، ها نعمل ايه؟ هنقفل الايه؟ السقاء، اللي هو اي حاجة فيها مية، سواء زمزمية، اي حاجة بقى تاني. والاضباء ان كانت متعرية او الحلة بتاعتك اللي بتطبخي فيها متعرية، ها بغطي، بغطي حتى لو ايه؟ لو بايه؟ بعود، حتى لو حاجة صغيرة خالص جزء منها، المهم ان ايه؟ لازم يتغطى. ليه؟ عشان الوباء ده، الوباء اللي بينزل يوم في السنة. طب انا نسيت اعمل ايه؟ انا ما اقدرش اكله، ممكن الوباء يحصل له ايه؟ يكون نازل هو في اليوم ده. طب انا هاكله، خلاص ما تلوميش الا نفسك اذا اصبتي باي ايه؟ اي مرض فيه وباء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا كمان، يعني هنعمل الحاجات دي مع ايه؟ ذكر اسم الله. اغلق بابك، طبعا ده مقصود باب الشقه، باب الشقة، باب البيت بتاعك، مش بباني الأوض وباني الحمامات والكلام ده، لا، هتقفلي باب الشقة، ده المقصود. لأن ساعات بتبقى إيه مثلا، بتبقى عائلة ساكنة في بيت واحد وبيسيبوا البيبان مفتحة، لا، أول ما المغرب يأذن بنغلق أبواب. واذكر اسم الله. ليه؟ لأن الشيطان مش هيفتح باب إيه؟ مغلق. واطفئ مصباحك. إيه اطفئ مصباحك دي؟ الحاجات اللي فيها نار زي الشمعة. اوعي تنامي والشمعة مولعاها، لان ده النبي بيحذرك ان ده ممكن يؤدي الى ايه؟ حريقه في البيت. خدي بالك، لان دلوقتي اطفئ مصباحك، يعني انت تنامي ومفيش نار مولعه في البيت، سواء بوتاجاز مفتوح كده مولعاه ونسيتيه، ده لا، في تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. او شمعه، واخد بالك بتاعت النور بتقطع يا جماعه، وروح ايه مولعين شمعه وننام بقى عليه عشان يبقى الدنيا منوره. لا، من النبي صلى الله عليه وسلم اطفئ مصباحك، مصباحك اللي هو ايه، اللي هي النار. ما فيش مشكله يا جماعه، باب الحمام، والحمام فيه ايه؟ احنا هندرس الموضوع ده باستفاضه، اللي هو في باب قضاء الحاجه ان شاء الله. الحمام ما فيش فيه حاجه، يعني الحمام ما فيش فيه حاجه. لا، المصباح الكهربي لا، مش داخل معانا، مش داخل معانا. المشكله كلها في نار تكون ولعه، لكن المصباح الكهربي ده ما فيش فيه مشكله. ازاي؟ اه شمعه، يعني هي المعروف دلوقتي. لكن طبعا يا جماعه، يعني زمان لو انتم تتذكروا قبل الشمع وقبل الكلام ده، كان في زمان قوي قوي ولسه يمكن موجود في القرى، اللي هي لمبه الجاز، اللمبه اللي بتبقى فيها نار متولعه كده بجاز. فدي ما فيش، قبل ما انام اروح ايه طفياها، ما ينفعش اسيبها كده وانام. اه كل بقى كل ده ما يبقى فيه ايه، ايوه لمبه الجاز، مصباح الجاز، كل ده ايه؟ لا، ما هو ينقطع التيار الكهربي، انت اعملي شمعه بس قبل ما تنامي لازم تطفيها. لمبه الجاز قبل ما تنامي لازم تطفيها. لو عندك كمان سخان بيشتغل في بعض السخانات يا جماعه، يعني بتبقى انواع منها بايه، على طول مولع، على طول بيبقى مولع، ما بيطفيش، يعني مش بيبقى حاجه ذاتيه، انت اول ما تفتحي الميه هو يولع، ولما تقفلي الميه يطفى، لا بيبقى مولع على طول. ده برضو المفروض ما يبقاش ايه مولع طالما في نار. اي حاجه فيها نار بنطفيها قبل ما ننام، اي حاجه بقى ان كانت، ماشي كانون، اي ده كله ما دام في نار يبقى ده ايه؟ ليه؟ اطفئ مصباحك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اطفئ مصباحك واذكر اسم الله. وخمر اناءك، التخمير هو ايه؟ ها؟ تغطيه، معناها التغطيه. ولو بعود، حاجه حتى صغننه خالص كده ان ايه؟ نعرضها عليه. واذكر اسم الله، واوقف سقائك واذكر اسم الله، اللي هو ايه؟ قلنا بنقفل الحاجات اللي بنحتفظ بيها بايه؟ بيها في ميه، يعني سواء بقى ازازه ميه، زمزميه، كل ما اي حاجه بتقي حضرتك بتقفليها جامد. طبعا لان ده كله ايه؟ لو سبناه زي ما قلنا، لان في مرض وباء بينزل يوم في السنه. بينزل يعني في ليلة من السنة بينزل فيها ايه؟ المرض ده. مفيش بقى اي طبق هيكون غير متغطي او اناء مكشوف الا هينزل فيه المرض. شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هنا ايه؟ وان الفويسقة، مين الفويسقة دي؟ اللي هي الفيران، تضرم على الناس بيتهم او بيوتهم. تضرم يعني بتولع النار في، ايوه الفقر، لا الفقر مش البرص، الفويسقه دي اللي هي الفقر، الفيران تضرم على النار بيتها. لما يكون انت حضرتك نسيتي شمعه مولعه ولا اي نار مولعه، مصدر من مصادر النار مولعه، ممكن الفويسقه اللي هي الفيران دي انها تولع لك الدنيا دي. فعشان كده في نهي ان احنا ايه؟ نترك النار ولعه وننام. الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم او بيتهم. ازاي؟ سبحان الله، الفويسقة الفرنسي يا جماعه، سبحان الله، انك الحل والحرم. فاكرين الموضوع ده لما خدناه؟ وقلنا خمسه يقتلنا في الحل والحرم، قلنا منهم الفار، وقلنا الصابان اللي هي الحيه، والكلب العطور، والحدقه، والكلب العطور اللي هو الكلب السعران. كل دول بيقتلوا في الحل وفي الحرم، والغراب منهم كمان. كل دول بيقتلوا. ايه الفيران ازاي تقوم بالعمل ده؟ لو في نار سبحان الله، تلاقي الفويسقه رمت روحها في النار، بعدين تلقي روحها تولع نار كده هي في نفسها، بعدين تلقي روحها مثلا على السرير، ترمي روحها على سجاد، ترمي روحها على اندريهات، سبحان الله، بانها ايه؟ تحرق للناس دول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الفويسقة تضرم على الناس بيتهم او بيوتهم. اه سبحان الله، هي مخربة جدا. سبحان الله. فهي من انسويسقة، من اللي هم الخمس انسواسق اللي قتلنا في الحل والحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في أي سؤال في الموضوع ده؟ عشان احنا بعد كده هنخش في أنيات الكفار. لا الحل والحرم احنا قلنا قبل كده، الحرم اللي هو حدود الحرم المكي أو الحرم المدني، ليه حدود، ليه حدود بيبقى مكتوب، يعني اللي ربنا يا ربي يسر الحج والعمرة للكل، لما تروحي هناك مكة في عندك ايه كده، بتبقى علامات بتوضح لك ان ده ايه مكان الحرم، وده ايه خلاص كده دخلت فيه الحل، اللي هو ان انت بتبقي متحللة. يعني ان خدي بالك، لان الصلاة في المكان اللي هو الحرم ده ب100,000 صلاة، ب100,000 صلاة. فالحدود دي كلها اللي هي حدود الحرم المكي ده كلها ب100,000 صلاة، وبتبقى ايه معروفة ومعينة. آنية الكفار، حديث رقم 24 عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. ده حديث إيه؟ متفق عليه. عندك رواية ثانية لأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب. ده برضو أبي ثعلبة الحشني هو برضو راوي الحديث، ولكن رواية أخرى لأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا امرأة مشركة. ده متفق عليه. طيب طبعا الرواية بتاعت أحمد وأبي داود بتوضح ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيه، انقعوها غسلا، يعني اغسلوها كويس قوي قوي قوي، وارحضوها بالماء. ارحضوها يعني ايه؟ زودوا الغسل فيها، انقعوها غسلا، يعني غسل ايه؟ ليه بقى انقعوها غسلا؟ يعني تتغسل غسل بكثرة المية عشان إزالة إيه؟ لأن هنا، لأن هنا أبي ثعلبة الخشني بيقول إيه؟ لأنهم بيأكلوا لحم الخنزير ويشربون الخمر. طبعا ده محرم علينا إن إحنا ناكل لحم الخنزير أو نشرب الخمر. فأنا دلوقتي، هو أبي ثعلبة الخشني ده بيسكن في أرض أهل كتاب، سواء كانوا يهود أو نصارى. طيب هو ساعات بيحتاج للأواني بتاعتهم، للحلل بتاعتهم، يعمل إيه؟ فبيستخفي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تجدوا غيرها، إن كان في حاجة غيرها استخدموها. طب ما فيش، أنا ما عنديش، محتاجة إن أنا مثلا جاي للضيوف، محتاجين إن إحنا إيه نستعير منهم أو نأخذ منهم الأواني دي عشان نطبخ فيها أو أشرب فيها، ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا، وقال: انقعوها غسلا، يعني الغسل يبقى غسل ايه تمام، ننقعها ننظفها نخلي نقاء تام للأواني بتاعتهم قبل استعمال. طيب هنا يجي لنا سؤال، طب هل الكافر ده اللي هو بتوع أهل الكتاب دول، هل الكافر ده نجاسته نجاسة عينية أم نجاسة حسية؟ يعني إيه عينية ويعني إيه حسية؟ عينية بمعنى هل أنا لو نصراني لمسني، طبعا يعني لو مرأة نصرانية لمستك، هل دي هتنجسك؟ ها؟ ولا النجاسة بتاعتها دي في اعتقادها اللي هي بتعتقده؟ اعتقادها ليه بتعتقده؟ هنا بقى ايه؟ هنبتدي نسوق أدلة على هل نجاسة الكافر نجاسة عينية؟ يعني لو لمسك هينجسك؟ ها؟ زي البول كده؟ انت فاكرين البول لما كنا تكلمنا عنه؟ عن الرجل الذي بال في طائفة من المسجد وزجره الناس؟ ها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقتل بسجل من ماء دول او دلو الماء وصبه عليه، لان ده نجاسه لازم نار طهاره. طب هل انا لو لمسني كافر هل كده انا اتنجس واروح اغسل ايديا، ولا نجاسه حسيه نجاسه اعتقاد بتاعهم؟ هنشوف دلوقتي الادله بتاعتنا. انما طبعا بالنسبه للمسلم يا جماعه، المسلم لا طبعا ده يعني طاهر، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ودي هندرسها باستفاضه ان شاء الله. يبقى المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لا هو حي هينجس ولا ميت هينجس. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم طاهر مفيش عنده نجاسه غير نجس. احنا دلوقتي نتحدث عن نجاسه الكافر، لان دي عليها خلاف، يعني ده في خلاف، في خلاف ما بين العلماء. هل الكافر ده نجاسته نجاسه عينيه، يعني بمعنى ان هو لو لمسني هينجسني، ولا لماء ولا نجاسه حسيه، يعني الحسيه دي معناها المعنويه، يعني نجاسه اعتقاد اللي هو بيعتقده، الكفر اللي هو عليه، يبقى هو دي النجاسه بتاعته، نجاسه اعتقاد، نجاسه حسيه، نجاسه معنويه وليست عينيه. طيب قوله تعالى انما المشركون نجس، هنا طبعا بيقصد بيها نجاسه الاعتقاد، نجاسه الاعتقاد وليست نجاسه البدن، يعني بدنه مش نجس، لما اجي المسه مش هينجسني ولا حاجه. امال نجاسته ايه دي؟ انما المشركون نجس في الاعتقاد اللي هم يعتقدونه، في العقيده بتاعتهم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح عيسى ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكن كل ده ايه؟ بل هم كفار. طيب عندك كمان الحديث اللي ساقه ابا ثعلبة الخشني، فان ايه العله ان احنا ما ناكلش في الاواني بتاعتهم ولا نشرب في الانيه بتاعتهم؟ علتها ايه؟ ان هم بيشربوا الخمر وياكلوا الخنزير، فعشان الحاجات دي محرمه علينا، عشان كده احنا ايه بنغسلها، مش بنغسلها عشان هي هم بيستعملوها ففيها مثلا العرق بتاعهم او ايديهم مسكت الحاجات دي فنجستها، لا. امال ايه؟ عشان هم بياكلوا الخنزير ويشربون الخمر، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انقعوها غسلا واطبخوا فيها. طيب حديث كمان انزال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين طبعا بعد ما فتح مكة ابتدت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الدعوة وتعاهد النبي وتسلم. فمن الوفود اللي جت زارت النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، فلما دخلوا المسجد قال الصحابة قوم أنجاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، ما فيش على ايه؟ على الارض من انجاس القوم شيء، القوم مش ماشيين ينجسوا الدنيا، انما ايه؟ انما انجاس القوم على انفسهم، انجاس القوم على اعتقادهم اللي هم بيعتقدوه، دي النجاسه. يبقى الحديث ده وضح لنا الموضوع ده قوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه قال قوم انجاس، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الارض من انجاس القوم شيء، ما فيش نجاسه في الارض ولا حاجه. امال انجاس القوم اللي على ايه؟ على انفسهم، على الاعتقاد اللي هم بيعتقدوا. كمان في اكل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير والاهل، الاهل دي يا جماعه اللي هي الليه، يعني اللي هي بنسميها الليه بتاعت الخروف دي، كان يهودي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام ده، فاكلوا النبي صلى الله عليه وسلم، اكل الاكل بتاع اللي قدمه له اليهودي. طبعا لو كان اليهودي ده نجس وهو اللي عمل الاكل، ولا الاكل جاي من عنده، كان لو كان نجاسه حسيه او نجاسه معذره نجاسه مع عينيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما اكلهاش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكلها. يبقى دي معناها ايه؟ ان هو مش نجاسته في ايده وهو بيطبخ الاكل، ولا زوجته بتطبخ الاكل نجست الاكل ولا حاجه، لا، النجاسه بتاعتهم ايه؟ نجاسه اعتقاد، نجاسه حسيه، نجاسه معنويه. طيب عندك كمان دليل الشاه، فاكرين اليهوديه بتاعت خيبر لما اهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاه مسمومه، واكل منها النبي والصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يجد اثر السم في كل عام في الوقت اللي اكل منه ايه؟ الشاه. إيه؟ فطبعا دي الشاه المسمومه دي اهدتها مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهوديه بتاعت خيبر. كمان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الجبنه اللي جايه من بلاد النصارى، ولم يستفصل النبي، ما سالش قبل ما ياكل، ها الجبنه دي مين اللي عملها؟ مسلم ولا نصراني؟ مين بالظبط اللي، لا ما فيش. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل ولم يستفصل مين اللي عمل الجبنه دي، وهي جايه من بلاد النصارى اساس، يعني اللي عاملينها نصارى، اللي صانعينها نصارى، يبقى ايه؟ يبقى كده ايه؟ يبقى اذا نجاسه الكفار دول نجاسه ايه؟ نجاسه اعتقاد، وليس نجاسه ايه؟ عينيه، ان العين بتاعتهم نجس، لا. امال ايه؟ دي نجاسه اعتقاد. عندك كمان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والصحابه مما زادت امراه مشركه. المزاده دي يا جماعه حاجه زي الزمزميه كده. واخدة بالك؟ عاملة زي، يعني النزالة دي عاملة حاجة زي قربة كده من الجلد. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، خدها من امرأة مشركة، طبعا المرأة المشركة دي الزمزمية بتاعتها دي أو المزادة ديت دي إيه؟ دي بتاعتها هي، يعني هي اللي بتغسلها، هي اللي بتنظفها، هي اللي بتشرب منها، هي اللي أخلاها. خدها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها، هو ومين؟ والصحابة. ذبيحة اليهود يا جماعة أو ذبيحة أهل الكتاب تجوز، بس لو أنت تعلمي إن هو ذبيحة. لكن دلوقتي مثلا في أوروبا ولا أمريكا هم ما فيش عندهم ذبح، ده ذبح ده عندهم ما فيش حاجة اسمها ذبح، ده هم بينموا حياة الأبقار أو الأغنام أو بهيمة الأنعام كلها بالإيه؟ بالصعق، بحاجات مخدرة، لكن هما ما بيذبحوش. لكن لو كان بالرصاص، بالقطر، طبعا دي بتكون ايه؟ دي ميتة. لكن لو انت تعلم ان هو بيذبح وبيذكر اسم الله عز وجل، لا يجوز. وطعام الاهل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، في سورة المائدة، في سورة المائدة، بس تعلمي ان هما ايه؟ بيذبحوا. طيب يبقى كل الأدلة دي بتدللك على إن إيه؟ على إن نجاسة الكافر نجاسة حسية، نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، النجاسة بتاعته على اعتقاده اللي هو بيعتقده، وليست عينية. عينية تاني يعني معنى عينية إن هو لو لمسني هينجسني، أروح أغسل إيديا أو أتوضأ. واخدين بالكم؟ طبعا الموضوع ده فيه خلاف، ولكن احنا هنا في سنه اولى بندرس ما دل عليه الدليل فقط. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه تدرسي ايه الخلاف في الموضوع ده، وكل واحد ايه او كل فريق ليه الدليل بتاعه. ليه الدليل بتاعه. طيب احنا كده هنكتفي بالفقه. في حد عنده اي سؤال؟ المرة الجاية إن شاء الله، المحاضرة الجاية هنتكلم عن دباغ دابة الجلود. ما أنا قلت أهو، أنا قلت على اليهود، يا جماعة والنصارى، ما دام أنت تعلم إن هو هيذبح ويذكر اسم الله على الذبيحة بتاعته بتاكليها. طب أنا عارفة إن هو بيصعق، هو بيقتل، هو بيضربها برصاص، دي ميتة، إزاي آكلها؟ لا يجوز. بتاعت إيه؟ غصن المسلمة؟ فعلا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. احنا هنا ما، ايوه هتصفاتش، حاضر معلش، دي نزلت فقط في، انا هقولها دلوقتي، اتكلم عنها باذن الله. دلوقتي الله عز وجل يا جماعة اباح، والمحصنات من ايه؟ من اهل الكتاب. اباح للرجل المسلم انه يتزوج من ايه؟ من المرأة الكتابية، المرأة الكتابية اللي هي ايه؟ اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يبقى يجوز للرجل المسلم، اباح الشرع، اباح الله عز وجل ان يتزوج الرجل المسلم من المرأة اليهودية او النصرانية. طيب هي لو كانت نجسة، نجاسة عينية، كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا لكده، لان طبعا دلوقتي ده زوجته، طب العرق بتاعها، ها، طب لما يجي يجامعها، طب الدموع بتاعتها، واخدين بالكم؟ كل ديت يعني هتبقى ايه؟ ما هو لو هي نجاسه عينيه كل ده يبقى نجس، لكن لم يرد اي دليل لا في القران ولا في السنه ان اللي يتزوج امراه يهوديه او نصرانيه ان هو ايه؟ ليه غسل تاني، ان هو يحترز من الامور دي، مفيش. واخدين بالكم؟ مفيش. يبقى ده يدل على ان ايه؟ وده من يعني من اكثر الادله، يعني من الادله القويه جدا في الامر ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح، والقران لم يبين ان اللي يتزوج امراه نصرانيه او يهوديه اللي هم اهل الكتاب دول ان هو ايه؟ يتجنب الحاجات دي. ها؟ او ان هو يبقى ليه غسل غير غسل في غسل الجنابه. حاجه بقى زياده بقى عشان هي نجس. لا، مفيش الكلام ده. يبقى فعلا ده يدل على ان هي نجاسه ايه؟ اعتقاد، وليست نجاسه عينيه فيها. واخد بالك؟ لان لو كده تخيلي انت واحد متزوج امراه نصرانيه هتلمسه، ده نجستني، يروح ايه؟ يغسل ايديه او ما شابه، ده مش عارفه. لا، مفيش، لم يرد اي حاجه في الموضوع ده. فبكده يبقى ايه؟ يبقى نجاسه الكافر اللي هم اهل الكتاب دي نجاسه ايه؟ نجاسه اعتقاد، نجاسه حسيه، نجاسه معنويه، حسيه بمعنى معنويه، بمعنى نجاسه اعتقاد، لكن عينيه بمعنى ان ايه؟ لو لمسك هينجسك. لا، هي نجاسه معنويه حسيه، نجاسه اعتقاد فقط. ده يا جماعه ما عندك سوق المائده ان هو والمحصنات من اهل الكتاب، يجوز للرجل ان يتزوج، يجوز للرجل ان يتزوج من امراه من اهل الكتاب سواء كانت يهوديه او نصرانيه. لا، ما ينفعش يا جماعه، لا يجوز، لا يجوز ان انا اكل اكل فيه خمره، لا يجوز، الخمره تحرم، الخمر يحرم، الخمر يحرم، وده معلوم بالدين بالضروره. انا عارفه ان مثلا المطعم ده بيحط على الطعام بتاعه خمره، خلاص انا بتجنبه خالص ما دام انا ايه؟ تاكل عندي هذا الامر. وفي ايه؟ الحمام، بتاكلي الحمام يجوز؟ مش يا جماعه، مش احنا اتكلمنا عن ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نار من السباع وكل ذي نخله من الطير؟ هو ده بس اللي يحرم، ده اللي يحرم اكله، غير ذلك يجوز اكله. طيب لما هو مكتوب في المكونات عندك هتاكليه ازاي؟ لا طبعا لا يجوز اكله. نخله القناص، نخله القناص اللي يا جماعه بيصطاد، واحنا تكلمنا عن هذا الامر، كل ذي نخله من الطير، نخله قناص، واخد بالك؟ بيقنص، بيصطاد، نخله قناص يعني نخله صياد، عارفين النسر، ها؟ الصقر، الشدايه، الغراب، بالمخالب بتاعتها اللي هي رجليها يعني ديت اللي واقف عليها دي، ها؟ بيروح ايه؟ صايد. ده اللي يحرم اكل، ده اللي يحرم اكل. بصوا يا جماعه، النصرانيات كافرات، النصرانيه كافره، ده لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، هي كافره، ولكن الشرع حلل لنا الزواج من النصرانية، حلل الرجل طبعا، حلل الرجل ان يتزوج او اباح للرجل ان يتزوج من النصرانية او اليهودية. ليه؟ لان هم عندهم بقايا، بقايا ايه؟ كتاب. دي كلها تشريع، تشريع، ما يعني يحل للرجل او يباح للرجل ان يتزوج من هذه المرأة وبناخد الجزية منه. ده نص في القرآن يا جماعة، والمحصنات من اهل الكتاب. ده عندك سوره المائده انه يجوز للرجل ان او يباح للرجل ان يتزوج المراه النصرانيه والمراه اليهوديه او من غير ما تكون مسلمه. ده يجوز. ولكن يعني احنا انا مش عارفه يعني متهيألي اتكلمت في الموضوع ده، قلت ولكن ايه؟ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. يعني المشركة دي أو النصرانية دي أو الكافرة ديت اللي هي بس نصرانية، خد بالك يا جماعة، لأن الكفار الملحدين لو هي كافرة ملحدة بتعبد بوذا ولا بتعبد الهرم ولا بتعبد البقرة، دي لا يجوز إن هي تتزوجها، لا يجوز أن تتزوجها. ويتزوج مين؟ النصرانية وإن كانت كافرة، يتزوج اليهودية وإن كانت كافرة، لأن دول أهل كتاب ليهم تشريع خاص خفف في بعض الأمور، يعني إن إحنا ما إيه يجوز الزواج منهم، إن إحنا ناخد منهم الجزية. هنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هي هتعجبك اليهودية دي ولا النصرانية، ولا هتعجبك أيوة يا جماعة، لأن مثلا جميلة نظيفة ظريفة فيها مميزات هتعجبك، ولكن إيه، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى ده تنبيه على إن إيه المؤمنة المسلمة دي أحسن لك، حتى لو كانت إيه أما عبدة، دي أحسن لك من إيه، من ان انت تتزوج نصرانيه او طيب كده. الكلام ده طبعا في العقيده. بالنسبه للفقه، ذكر ان المره الجايه اللي بعدها يبقى في امتحان السبت. السبت يعني السبت اللي جاي ده، لا اللي بعده فيه قران. طيب لا خلاص خلاص، اللي بعده اللي بعده. انا مش هثقل عليكم، لان انا عايزاكم تكونوا مذاكرين كويس وابتدوا المذاكره من دلوقتي، من اول محاضره. كل محاضره تاخديها في الفقه اقعدي ذاكريها وافهميها كويس، لان تراكم مش هيجيب نتيجه كويسه.